كده بقى ونشوف الأسئلة ونخلي عيادة المريض دي لإيه؟ للمرة الجاية إن شاء الله. طبعا انتوا لما سمعتوا الكلام ده كله خلاص وهننساه ونطلع نروح، لا، عاوزين الكلام اللي سمعناه ده نستفيد بيه. نستفيد بيه ازاي؟ نبقى طيبين. واذا خدعك احد بالله فانخدع له، اما يحلف لك صدقه، قل امنت بالله وكذبت عيني. فاهم ولا مش فاهم؟ لان ما يصحش انك انت تكذبه، تقول له يمين على يمينك وانت بتحلف كذب وكلام من ده، ما يصحش. اظن احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت في ابرار القسم، مش كده برضو؟ ها، فعاوزينك تبقى طيب بقى، عاوزينك تحسن الظن بالناس، ما تسيئش الظن بحد. زي السؤال اللي سئلته انا وقالوا لي الظن ان بعض الظن اسم، قلت لا انتوا فاهمين غلط. فاكرين طبعا كانت في الندوه بتاعتهم الحد اللي فات دي، قلت انتوا فاهمين غلط. اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم، معناه بعضها اسم وبعضها ايه؟ مش اسم. مش معناه مش اسم يعني ظنك في محله، لا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إيه؟ خيرا. يبقى هناك ظن الخير وهناك ظن السوء. ظن السوء اسم، ظن الخير بر، أن تظن خيرا بالمؤمن، تظن خيرا بغيرك. فأحسنوا الظن بالناس وخلوا قلوبكم فيها الرحمة، ويرحم الله من عباده الرحماء. خليك طيب وهين ولين وهاش وباش، تهش وتبش في وجوه الناس. ها؟ نعم. قلتم فضيلتكم في برنامج الرضا والنور يوم الأحد الماضي أن الإفك هو نقل ما حدث دون زيادة أو نقص، وقد سبق أن قلتم في تفسير قوله تعالى والمؤتفكة أهوى وما شابها من الآيات التي وردت فيها كلمة الإفك أن الإفك هو قلب الحقائق، فكيف نوفق بين القولين؟ شوف، الإفك، الإفك غير أفكه، والمؤتفكة أي المقلوب، لأنه أفكه وزي فأين تؤفكون، أين تؤفكون يعني أين تنقلبون عن الحق إلى الباطل. فده معنى. والكلمات لها وجوه زي ما قلنا في شرح من اعجاز القران في رمضان الماضي، قلنا ان الكلمات لها ايه؟ وجوه. زي جعل تيجي معنى خلق، جعل الزوجين الذكر والانثى، يعني ايه جعل هنا بقى؟ خلق. جعل الشمس ضياء معناها ايه؟ صيرها. ها، فهمت ازاي؟ فجعل اذا تعدت لمفعول واحد تبقى خلق، اتعدت لمفعولين تبقى معنى ايه؟ صيّر، يعني حول من حال إلى حال. فالكلمات لها وجوه. فالمؤتفكة اللي احنا كنا بنشرحها، القلب أفكوا قلبه. أما الإفك، الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك هو أن تسمع عن فلان شيئا، يعني إنه عصى، إنه عمل، إنه سوى، فتنقل عنه، وهو الحديث عن معاصي الناس الواصلة إليك، مش التي رأيتها. التي رأيتها إن تحدثت عنها فهي إيه؟ غيبة. إن تحدثت بحاجة ما حصلتش يبقى اسمه إيه؟ بهتان. جالك واحد قال لك اسكت يا شيخ فلان ده بيسكر كل ليلة، ده ما بيفوقش أبدا، ده هذا الرجل لا يفيق. فرحت أنت لواحد تاني وقلت له على فكرة هالرجل فلان لا يفيق، يبقى اللي قال لك مغتاب وأنت أفاك. فهمت ولا لسه؟ نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الكريم أفضل الصلاة والسلام بالسماء السابعة يسند ظهره للبيت المعمور، وهو كما رآه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. والسؤال، هل البيت المعمور هو بيت العزة الذي نزل عليه القرآن الكريم جملة واحدة؟ وإذا كان كذلك فكيف يستقيم الأمر والبيت المعمور في السماء السابعة بيت العزة بالسماء الدنيا؟ خلاص، يبقى بيت العزة حاجة والبيت المعمور إيه؟ حاجة تانية. البيت المعمور كعبة الملائكة، وكما يطوف الناس في الأرض حول الكعبة يطوف الملائكة حول البيت المعمور. والبيت المعمور على سمت الكعبة بالضبط بالضبط، يعني لو مديت خط من الكعبة على طول كده هو في خط مستقيم يخترق السماوات السبع يوصل للبيت المعمور على السمت. فالبيت المعمور حاجة وبيت العزة ايه حاجة تانية. بيت العزة في السماء الدنيا يقال له بيت العزة، اما البيت المعمور في السماء السابعة ده حاجة وده حاجة. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية ان الرسل منزهين عن الخطأ وعن ان يرتكبوا الكبائر منذ مولدهم، فكيف اوفق بين هذه المعاني، حادث قتل المصري على يد سيدنا موسى عليه وعلى نبينا افضل السلام. كويس، سيدنا موسى ما قتلوش. من ان سيدنا موسى قتل القبط؟ من ان جبتها منين؟ انت جبتها منين؟ محدش قال كده. نشوف ربنا بيحكي لنا بيقول ايه. بيقول فوكزه موسى فقضى عليه. راجل ربنا مديله قوه بيزق الراجل كده بيبعده عن اللي من قومه اللي من بني اسرائيل. الحقني يا موسى الحقني يا موسى. راجل ضعيف قليل الجسم والتاني وحش وحش مارد فتوه مصارع ملاكم حاجه من جنود فرعون، حاجه بقى زي اللي بينقوهم كده في الحرس زي الحرس الملك ينقوهم طوال وعراض واجسام ويعلموهم كاراتيه وحاجات زي كده. فحته فحل ها ضرفة باب والتاني غلبان صغير قد كده ودوك عمال يديله بالقلم على قفاه. الحقني يا موسى. قال له حرام عليك يا راجل، وده قدك ده انت عمال تضرب فيه كده بالشكل ده بقوتك، حرام عليك ده كده الكلام ده اوعى سيبه. وبيزقه كده. شوف التعبير بتاع ربنا فوكزه. شوف التعبير وكزه يعني ايه؟ يعني زقه زقه وقع مات. طب انا اعمل له ايه ده بقى؟ انا اذا كان هو ابو لمس او ربنا مديني في ايدي قوه فيها يعني ايه قوه خارقه للعاده، طب انا اعمل ايه؟ هل تعمد موسى ان يقتله؟ كن موسى بقى استهول الموضوع وخاف بقى واستهولها وقال اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون. كن هو قال كده، هو اللي بيقول كن قول ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي له فاغفر لي، هو بيقول. فربنا قال فغفر له. قل قال يا رب انا ايه ما دام غفرت لي لن اكون ظهيرا للمجرمين. كويس. الانبياء يا بني تهضم نفسها، الا تراه يا ابن البيت اول بيت اسس للناس ووضع للناس بيبنيه بنفسه ويشيل الحجر ويحطه وبعدين يقول توب علينا انك انت التواب الرحيم. يتوب عليك من ايه؟ يتوب عليك من ايه؟ ده انت عمال تبني عمال تبني في الكعبه، مش بتبني في الكعبه وبس، ده انت بتبني في الكعبه وانت كنت لسه راجع ماسك السكينه كنت هتذبح ابنك، يعني مسك السكينه ونايم من ابنه وهيذبحه ابنه الوحيد ما عندوش غيره، هيذبحه بمنتهى البساطه بالسكينه يعني مش مثلا خارج من معصيه. ده في عز التقوى يقول تقبل منا تقبل منا. نهار ابيض، هو مين اللي قال لك ابنيه؟ مش ربنا؟ طب هو يقول لك ابنيه وبعدين ما يتقبلش؟ أنا يعني يقول لك ابنيه وبعدين يعاقبك على بنائه مثلا؟ ازاي؟ وازاي كنت تقبل منا؟ وبعدين يقول توب علينا وبعدين يقول ارنا مناسكنا. فالانبياء يا بني تهضم نفسها زي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هضما للنفس هضما للنفس. فسيدنا موسى كونه استهول الموضوع وحس انه شيء كبير قوي عمله هضما لنفسه، مش معنى كده انه ارتكب معصية ولا ارتكب كبير. فهمنا ولا لسه؟ وكزوا وكزوا ليه؟ غرضوا ايه؟ نيته ايه؟ وجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدو، فاستغاث الذي من شيعتي على الذي من عدو. المستغيث ده ضعيف ولا قوي؟ يعني انت ماسك واحد ونازل فيه ضرب ويقول لك ارحمني وانت نازل فيه ضرب، هتقول الحقوني يا ناس؟ هتقول كده؟ مين اللي هيقول الحقوني يا عالم؟ مين اللي هيقول كده؟ الغلبان اللي بتضرب اللي مش قادر يقاوم، مش كده برضه؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، زقه بس أمات. ما تعمل له إيه بقى؟ أنا بقى اتخض بقى سيدنا موسى وخاف، وحسنات الأبرار السيئات المقربين، فاستغفر. لكن مش معنى كده أنه ارتكب كبيرة يا ابني. نعم. الجزئية الثانية بيقول: عدم استكمال نبي الله يونس لرسالته التي كلفه بها الله حتى ابتلعه الحوت. إزاي؟ من قال؟ من قال؟ استكمل رسالته خلاص، استكمل رسالته وبلغ قومه وأداها على الوجه الأكمل. وبعد ما أداها على الوجه الأكمل محدش آمن خلاص، فأنذرهم بوقوع العذاب في غضون مدة كذا، وقعد بقى يستنى. طبعا هيخرج من القرية ولا يستنى لما القرية تدمر وهو فيها؟ لما أوحى إليه ربنا وقال له إن لو ما أمنوش في خلال 3 أيام هتنطبق السماء على الأرض ويروحوا في 60 دقيقة كلهم، قاعد مستني ما حصلش حاجة، ما حصلش حاجة، ما حصلش حاجة. وقال واحد قال له: يونس المدة فاتت وما حصلش حاجة والناس كلها جاية تدور عليك تقتلك عشان ثبت كذبك، هرب هرب. وهرب واعتقد ان ربنا مش هيسأله ويقول له هربت ليه؟ أمر طبيعي. وقال ده أدى الرسالة خلاص، وربنا قال له هيعذبهم والعذاب ما نزلش خلاص يمشي. أتاري قومه أمنه أمنه كلهم وهو ما يعرفش، واللي جاي يقول له الكلام ده جاي مش فاهم حاجة، إما كذاب وإما الشيطان جاي له في صورة إنسان بيخدعه. فلما مشي مشي ربنا بيقول: ساهم كان من المدحضين، الظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه بسؤال، الظن أن ربنا مش هيسأله، فابتلعوا الحوت. وبعدين لما ابتلع الحوت ولقى نفسه في الضلمه قال لك: ايه ده؟ عشان كده كنت بقول في اول الدرس الانسان المؤمن لما تحصل له مصيبه يقول ده ربنا سبحانه وتعالى فعل لي ما يريد، ولازم انا عملت حاجه ادور في نفسي وافتش. يوم ربنا نور بصيرته يكتشف هو غلط في ايه. فاكرين اهو عمل كده سيدنا يونس، لقى نفسه في الحوت، بطن الحوت اتبلع، ايه ده؟ ايه الحكايه؟ لازم في حاجه، ايه اللي انا عملته؟ قعد يدور فاكتشف انه خرج من غير اذن، فقال: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فلفظ الحوت وخلاص. وعشان كده يقول: فارسلنا له الى 100,000 او يزيدون، قيل هم امته، انه فوجئ بانه كلهم امنوا، عشان كده العذاب ما نزلش. فسيدنا يونس ما شوف يا ابني، ما ذكر في القران من امور عاتب الله عليها رسله فهي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، زي عبس وتولى. لو أنا عملتها أثاب وأحمد على ذلك، لكن لما عملها رسول الله عوتب على ذلك. الوقت واحد بيكلمني مسيحي وجاي عاوز يسلم خواجة، واقف أنا أتكلم معاه وعلى وشك الراجل يؤمن ومنفعل انا معاه قوي وعمال افهمه، وده لو امن الراجل ده الخواجه ده ناس كتير هتؤمن وهيجيب للجامع تبرعات وهيجيب فايده للجامع وحاجات زي كده. فانا واقف اتكلم معاه، قال لي الافندي ده يقول لي: عم الشيخ عم الشيخ عم الشيخ، هما اداره الزكاه فين؟ او عم الشيخ عم الشيخ، حلفت على يميني على مراتي يمين بالطلاق، اعمل ايه؟ الله، ده وقته برضه هشخط فين؟ وقته ده مش شايفني بتكلم؟ استنى شوية، خلي عندك ذوق. لو أنا عملت كده صح ولا غلط؟ صح. هل ألام؟ لا. هل أعاقب؟ لا. هل أعاتب؟ لا. لكن سيد الخلق، سيد الخلق، سيد الخلق. وبعدين في حاجة عايز أقولها لك، وبعدين نكمل بعد صلاة العشاء الأسئلة، نكملها بعد صلاة العشاء إن شاء الله عشان بدأت العشاء تبقى بدري. العتاب يا ابني له حلاوة، زي بالظبط الكلام الحلو والثناء ما له حلاوة. أقربها لذهنك، أنت متجوز ومراتك بتحبك وأنت بتحبها وعرسان بقى جداد، ومراتك قاعدة جنبك بتقول لك: ربنا أكرمني أوي، تقولها خير؟ بتقول أكرمني بيك، ألاقي زيك فين؟ ده انت زيك ما تخلقش اتنين. تعمل ايه بقى؟ وقعدت جنبك وتقول لك هات ايديك ترتاح للمستهم ايدي. مفيش شك انك هتنبسط كده وتحس بالرجولة كده وتنبسط مش كده، وتدلعك كده وتطبطب عليك وتقول لك انت مفيش زيك، انت وانت وانت. صح؟ لها طعم حلو دي؟ لها؟ جربتوها؟ الله، ما حدش بيرد يعني. طيب لما تيجي بقى انت قاعد كده وتلاقي مراتك قاعدة جنبك بتقول لها تعالي تعالي عودي جنبي، قالت لك لا انا زعلانة منك ليه؟ فبتتدلع بقى، تقول لك اخص عليك لا انا زعلانة منك، وبتتدلع وبتعاتبك في ايه؟ اصل وفصل، بتألف لك حدود اي كلام. واحنا نازلين من العربية في واحدة ست كانت معدية وانت بصيت لها كده يعني، وانا واخده على خاطري انا زعلان. يا شيخة ما تبقاش عب... انا بصيت لها ازاي؟ اصل الجزمة اللي كانت لابساها كان شكلها غريب، فانا ببص للجزم عشان اجيب لك زيها. طبعا هيحصل كلام من شكل. طعم العتاب حلو؟ حلو، جربتوه؟ فهمتوا؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ربنا بيقول كده، عشان كده ضرب مثل بالنحلة وبالنملة وبالذبابة، ها؟ ضرب الأمثال عشان الناس تفهم. ولذلك العلماء لازم كمان تضرب الأمثال بواقع الحياة الناس تفهم. لما ربنا يعاتب حبيب من حبايبه، طعم العتاب ده هو حلو. حلو ليه؟ لأنه بيحسسه بالاهتمام. كده يا يونس، كده يا إبراهيم، تعمل كده؟ أنا أقدر إزاي؟ ده أنا كده؟ والله ده كده، وانت عارف واللي جوايا واللي برايا، وانا في حاجة غيرك وانت كل حاجة. طيب خلاص، طيب تعال خلاص، سمعتك. الله الله على حلاوتها. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ولا نمتم؟ ولذلك تجد سيدنا عيسى لم يعاتب أبدا في القرآن، صح ولا غلط؟ هل شفتم عتاب لسيدنا عيسى في القرآن؟ أبدا. لكن لازم يبقى له عتاب، ولذلك هيجيبه يوم القيامة بقى. يوم القيامة، اليوم اللي فيه الخوف والرعب والفلع والفزع والكل يقول نفسي نفسي، والأنبياء في اليوم ده هو يجيبه تعالى. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يا نهار أسود، تصور بقى أخطر عتاب في الدنيا وأشد عتاب وأقوى عتاب فين بقى؟ في الآخرة، في يوم القيامة. لأن ما يستحملهاش غير عيسى، الوحيد اللي استحمله. ليه؟ لأنه كلمة الله، والكلام مع الكلام يبقى حنين. فاهم؟ كل دي إشارات تتفهم. ها؟ عيسى إيه؟ كلمة الله. وكلمة أنت قلت إيه؟ كلام الله، والكلام مع الكلام يمشي. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ الوحيد اللي يستحملها، ولذلك الوحيد اللي هيعاتب يوم القيامة هو إبراهيم. محدش فيهم يقدر. سيدنا إبراهيم قاعد على ركبه، على ركبه بيقول نفسي ثم نفسي، ترى كل أمة جاثية بالرسل، وحلفت عليها أنا هنا على المنبر، حلفت يمين إن الرسل على الركب. مش حصل ولا ما حصلش؟ في اللحظة دي يقول له أنت قلت للناس اتخذوني أم. يا نهار أبيض، حاجة تخلي الواحد قلبه ينخلع. شوف بقى الرد، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. شوف أتكلم كم كلمة بقى، شوف أتكلم كم كلمة، شوف الحدوتة الطويلة العريضة دي كلها ليه؟ الأنس بالكلام، مش عاوز يمشي، ما هو واقف موقف عتاب صحيح، لكن الموقف له حلاوته، مش عاوز يسيبه يمشي. زي سيدنا موسى بيقول له ايه تلك بيمينك، قاعد يقول له بقى عصايا واصل الحدوته والحكايه، شويه شويه كان هقول له عارف الشجره الفلانيه اهي دي اللي جبت من العصايا وقصتها وعملت وسويت، هيحكي الحدوته يقول له ليها فيها مقارب اخرى، ما هو خايف بقى لحسن يطول، فيقول له ليها فيها مقارب اخرى عشان يقول له ايه هي الانس. فهمت يا ابني؟ فكل ما تراه في القران من عتاب للانبياء مش معنى ذلك ان الانبياء اخطات، لا، بيدوق النبي من دول، بيدوق طعمه، طعم ايه؟ العتاب، والعتاب له ايه؟ حلاوه. فهمت ولا ما فهمتش؟ ها؟ الحب كده، الحب ايه كده، من ده وده. يلا يا عم الشيخ حبيب الاحسن، الليله ليله يعني ليله حب، اظن انت هتقيم الصلاه بقى ولا ايه؟ الاذان اذن بقاله قد ايه؟ ايه الاذان اذن بقاله قد ايه؟ اذا كان دقيقتين ثلاثه.